بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا في آخر يوم إلى الحجر، فحجرنا، نعم، قالوا إن البلاء موكل بالمنطق، واليوم نأخذ الصلح، صح؟ نعم، إذن الفأل طيب إن شاء الله، نعم، الصلح خير. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار. يقول: الصلح جائز أي نافذ، والمراد بالصلح عقد يقطع به النزاع في الأموال، هذا المراد به هنا. وإلا فالصلح أبوابه كثيرة، فالصلح يجري بين الزوجين ويذكر في باب النشوز والخلع، ويجري الصلح بين الكفار والمسلمين ويذكر في باب الموادعة والجزية، ويأتي الصلح بين الإمام والبغاة ويذكر في قتال أهل البغي، ويذكر هنا الصلح في الأموال. فالصلح هنا عقد يقتضي قطع النزاع في الأموال، والصلح ليس عقدا مستقلا، بل هو إخراج النزاع إلى عقد صحيح. فنرد النزاع إلى بيع أو إلى هبة أو إلى إبراء أو إلى إجارة أو إلى عارية أو إلى غير ذلك من العقود الصحيحة. فالمراد أن نخرج النزاع والمتنازعين إلى طريق صحيح يقتضي حل النزاع بينهم. يقول: الصلح جائز مع الإقرار. الصلح جائز مع الإقرار، قصد بقوله مع الإقرار منع الصلح مع الإنكار. الصلح مع الإنكار أن تدعي على شخص مالا فينكر، فتلح عليه في الطلب، فيتدخل متدخل بالصلح، فيقول: خلاص اقسموها نصفين، نصف لك ونصف له، فيقبل المدعى عليه مع أنه منكر، لكنه قبل اتقاء شرك. اتقاء شرك يعني كأن تأتي مثلا، يأتي شخص إلى صاحب دكان ليلة العيد وقت الموسم: يا أخي عندك لي 500,000؟ قال: لا، ما عندي ولا ريال. قال: خلاص جاوب القسم، جاوب الشرطة. لو جاوب الشرطة خسر بإغلاق دكانه أكثر من 500,000 التي يدعي عليه المدعي. فهو عندما يتدخل متدخل مثلا فيعطيه بدل 250,000 مثلا، أو يعطيه سلعة أو نحو ذلك، هو سيعطيه دفعا لشره، لا لأنه مقتنع بإعطائه، لا لأنه مقتنع بإعطائه. فإذا جرى مثل هذا الصلح فهو باطل في الظاهر، وأما في الباطن فمن كان محقا فله أخذ ما أعطيه، ومن كان مبطلا فلا يجوز له أخذ ما أعطي. بالنسبة لما في الباطن، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، أن مثل هذا المدعي إن كان كاذبا فهو آثم على ما أخذه، وإن كان صادقا فله أخذ ما أعطي. هذا لا خلاف به بين أهل العلم، إنما الخلاف في نفوذ الصلح ظاهرا. الشافعي يقولون بالبطلان، فيقولون لا يصح الصلح ظاهرا مع الإنكار. وأكثر العلماء يقولون الصلح مع الإنكار جائز ظاهرا، بحيث لو جاء صاحب الدكان هذا بعد العيد يشتكي عند الشرطة أو عند المحكمة ويقول: هذا جاء تسلبط علي وقت الموسم، فدفعت له مبلغا من المال من أجل نتخارج من شره وارجع أشارعه. الشافعي يقولون له الحق، له الحق، لأن الصلح باطل مع الإنكار. والجمهور يقولون لا، ما دمت صالحت فالصلح في الظاهر صحيح. وبينكم الله يوم القيامة. إن كان كاذبا فهو آثم، وإن كان صادقا فقد أخذ حقه. مفهوم الآن؟ نعم. ولا يجري الآن يعني الناس يتعاملون بغير مذهب الشافعية في هذه المسألة، يتعامل مذهب الجمهور، فكثيرا ما يجري الصلح على الإنكار. قال: إن سبقت خصومة الإنكار، يعني لا يكون صلحا إلا إذا قد سبق قبله خصومة، أما إذا لم تسبق قبله خصومة فليس بصلح. مثلا أنا سلفتك 100,000 ريال يمني، فجئت عندك أقول لك أعطني حقي، تقول لي أنت خبرت سيعطيك 100,000 ولا أعطيك شاتين، أقول لك هات لي شاتين، هذا ليس صلحا إذا لم يحصل قبله خصومة. فإن حصل قبله خصومة فهو صلح. يعني مثلا أنكرتني 100,000 وبعد ما حاول تذكرك بالله عز وجل تعظك، أقول لك يا عيبته هذا جزاء من أحسن إليك، قلت اسمع ما سأعطيك فلوسنا، سيعطيك شاتين بدل 100,000 خذها، أقول لك قبلت، هذا صلح لأنه سبقه إيش؟ خصومة. إذا لم يسبقه خصومة فليس بصلح، معاملة بيع. قال: الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار، وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين. يقول إن الصلح هذا أنواع، فمنه ما يكون هبة، ومنه ما يكون براءة، ومنه ما يكون بيعا، ومنه ما يكون إجارة على ما يأتي معنا. قال: وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنة هي الإعارة. مثلا أودعت شخصا كيسين من البر وديعة، كيسين معينين، فجئت تطالبه بكيسيك فأنكر، ثم أقمت عليه البينة أو اعترف بعد ذلك، فقال المصلحون: كيس لك وكيس له. قلت طيب، يعطيني كيسا ويأخذ كيسا، أنت الآن وهبت له كيسا لأنه عين موجودة عندك وليس في ذمته، لو كان في ذمته شيء فيكون براءة، لهذا قال: أو براءة للدين. سلفته 100,000 جئت تطالبه فأنكر، فأقمت عليه البينة أو أقر بعد ذلك، ثم تدخل متدخل أو هو طلب الصلح فقال: اسمع أصالحك من 100 على 50، فقلت قبلت هات 50، هذا يكون أبرأته عن 50,000، والأول وهبته كيسا. هناك فرق بين الهبة والإبراء، الهبة في العين في التنازل عن بعض العين المعينة الموجودة، والإبراء عن بعض الدين الذي في الذمة، والإبراء عن بعض الدين الذي في الذمة. والبيع مثل ما مثلنا لكم، يكون عنده لي 100,000 ريال، يكون عنده لي 100,000 ريال يمني مثلا، فينكر فأقيم عليه البينة أو أستدرجه حتى يقر، فيصالحني عن 100,000 بشاتين، عن 100,000 بشاتين. الآن هذه العملية عملية بيع، باع لي شاتين 100,000 التي عنده. أو عكس، يكون مثلا استلف مني 2 دبة بترول، استلف مني 2 دبة بترول سلف بحيث أنه يستهلكه، يبقى في ذمته بترول، فجئت أطالبه فأنكر، فأقمت عليه البينة أو أقر بعد الإنكار، فأبى أن يسلم لي البترول، فقال لي: أعطيك 30,000. قلت هات، قبلت، هذا الآن صلح وهو بيع، بعته البترول الذي في ذمته 100,000، ويجري فيه أحكام البيع من خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك من أنواع الأحكام السابقة معنا. والإجارة نفس الكلام، يعني أطالب بال100,000 فأبى، أنكر ثم أقر فأبى أن يسلم لي، وأنا مستأجر منه بيت مثلا، أو أنا أبحث عن بيت للإيجار، فتدخل المصلحون وقالوا خلاص اسكن في بيتي 5 أشهر بالمئة الألف. قال رضيت وأنا قلت رضيت. إيش يكون هذا الصلح؟ إجارة. آجرني بيته 500,000. قال والدار للسكنى هي الإعارة. طيب سكن في بيتي، أجرته البيت لمدة سنة، جاء آخر السنة قلت اخرج من البيت، قال لا ما نش خارج، اتفقنا أنا وأنت سنة أخرج، قال لا، لو تجيب رئيس الجمهورية مش المحكمة بس ما نش خارج، ستخرج مشاكل، دخل الناس أصلحوا، قالوا اسمع يا أخي زد لك شهر في البيت مجان وتخرج، قال بس علشان وجوهكم، ولا والله ما أنا خارج، وافق. إيش يكون هذا الصلح؟ صلح إعارة، لأني أعرته البيت لمدة شهر مجان يسكن فيه، أعرته البيت لمدة شهر مجانا يسكن فيه، فهذا صلح عارية. قال بالشرط أبطل، يعني لو علقت الصلح على شرط بطل الصلح، لأن الصلح إما هبة وإما إبراء وإما بيع وإما إجارة وإما إعارة وإما غير ذلك من نوع العقود، وفي كل الأحوال هذه العقود لا تقبل التعليق. فلو قلت له مثلا إذا وافق أبي فقد صالحتك على كذا، لا يصح هذا، لأنه تعليق بشرط، والعقود لا يصح تعليقها إلا بعض العقود المستثنى. قال وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع، يعني معنا شخص مثلا عنده أرض طريقه متعبة أو ليس له طريق، أراد أن يمر من أرضك فمنعته من المرور من أرضك، فصالحك على المرور بمال، قال خلاص أخي أنا أدفع لك 1,000,000 ريال لتسمح لي أن أمر بسيارتي وأمتعتي من أرضك، فقلت رضيت، هذا صلح، وهو صلح بيع، لأنه باعك حق المرور. ولو قلت له مثلا أدفع لك في الشهر 5,000 ريال مقابل حق المرور في أرضك، هذا صلح على المرور، وهو إيش؟ إجارة. وهكذا إذا أردت أن تمر أنبوبا ماسورة ماء من أرضه فأبى فصالحته على ذلك صح الصلح. قال وضع الجذع، وضع الجذع أي جذع الخشبة على جدار الجار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره. ذكر أهل العلم الجمهور على أن هذا على الاستحباب، فيستحب للشخص أن يأذن لجاره أن يضع الخشبة في جداره. يعني أنا عندي جدار على أرضي، بنيت بيت على أرض قصاء مثل ما يقولون، فجاء جاري وبنى جدارا وجدارا 3 جدران وأراد أن يضع خشبته ليسقف من جداري إلى جداره، فيسقف غرفة. الحنابلة يعني أوجبوا ذلك بشروطه، أوجبوه بشروط. الجمهور ومنهم الشافعية لا يجيبون ذلك، بل يستحبونه استحبابا وعليه. فإذا رفض الجار فللمطالب أن يصالح بمال، فيقول له اسمع أنا أعطيك 20,000 مقابل أني أضع خشبي على جدارك، مقابل أني أضع خشبي على جدارك، ويكون هذا إجارة، إجارة للجدار. وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبلي لم يؤذي من مر. يقول وجاز إشراع جناح معتلي، الجناح هو ما نسميه الآن البلكونة، هو ما نسميه الآن البلكونة، يعني أن يشرع من جداره إلى الخارج كالسقف، والساباط مثله لكنه يصل إلى المقابل، يعني أنا عندي بيت هنا وبيت في الجهة الثانية من الشارع، فيجوز لي أن أمد جسورا بين البيتين واجعل لي ديوان او سقف متشمس فوق الشارع. ان كان الشارع شارعا عاما لا، قد كملنا حق الجيران، نحن في جدار الخاص، انا في جدار الخاص الى الشارع يجوز صلح بلكونه، تمام، بلكونه هكذا يعني بحيث انه خارج عن الجدار، ويصلح اني اصلح ساباطا، والساباط هذا مثل البلكونه لكن تصل الى الجدار الثاني الى طرف الشارع. فانا عندي بيت في طرف الشارع في الجهه هذه من الشارع، وبيت في الجهه هذه، زوجة ساكنة هنا وزوجة ساكنة هنا، من شان الصلح بينهما أجعل لي غرفة في الوسط فوق الشارع، أمد جسور وصلى غرفة فوق الشارع، ومن كانت ليلتها تأتي عندي في غرفتي، تمام. هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، يجوز أني أجعل ساباطا فوق الشارع، الشارع العام، فوق الشارع العام. قال لم يؤذي من مر، قال وجاز إشراع جناح معتلي، يعني بشرط أن يكون مرتفعا بحيث أنه يمر القواطر المحملة لا يضرها ولا يعوقها ذلك. قال لمسلم أخرج الكافر، فالكافر لا يجوز له أن يجعل ذلك في بلاد المسلمين. في نافذ من سبلي، أي في الطريق النافذ، أخرج الطريق غير النافذ، فالطريق غير النافذ لا يجوز أن يشرع فيه جناحا الذي هو البلكونة، ولا ساباطا إلا بإذن الشركاء، إلا بإذن الشركاء. الدرب المشترك أو الشارع المغلق، هو يعني الدرب المشترك هو الشارع المغلق الذي يصل إلى مكان وليس له مخرج من هناك، إنما نرجع منه إلى الشارع ونمشي، هذا يسمونه درب مغلق أو شارع مغلق، درب مغلق أو طريق أو درب مشترك أو درب مشترك. والكلام هنا على ما لو نزلنا في أرض موات فأحيينا بيوتا، أنا أسست بيتي وأنت أسست بيتك وهذا أسس بيته وهذا أسس بيته في أرض موات، فأسسنا بيوتا، جعلنا طريقا عاما، وجعلنا فتحة آخرها مغلق، بنينا بيوت على جوانبها. الآن في هذا الدرب المغلق ما يجوز لي أنا أن أشرع جناحا إلا بإذن من خلفي إلى آخر الدرب الذي هو المغلق، أما من أمامي ليس لهم دخل. يعني مثلا عندنا 10 أبيات هذا الشارع العام، وعندنا 10 أبيات هنا في درب مغلق درب مشترك، أنا رقم 5، أردت أن أخرج بلكونة لابد أن يأذن لي الذي هو بالمقابل والذين في الوراء. الذين من أمامي إلى الشارع ما لهم دخل، لأن ليس لهم حق المرور إلى الخلف، لكن الذين من الخلف لهم حق المرور إلى الأمام. فإشراعي أنا للجناح أخذ من حقهم الخاص، لأن الشارع مشترك بيني وبينهم، حق مشترك بيننا، فلا بد أن يأذنوا لي، لا بد أن يأذنوا لي. وهكذا لو كان لي في الدرب المشترك هذا بيت هنا وبيت هناك، فأردت أن أجعل عليه ساباطا من فوق، فكذلك أيضا لا بد من إذنهم. فإذا لم يأذنوا وطلبوا مالا فلي أن أصالحهم بمال. لهذا هنا ذكر هذا الأمر في الصلح، على أن بعض العلم يقول لا يصالح على الصابات والبلكونة لأن صلح على الهواء، لكن الأقرب والله أعلم أنه يجوز الصلح عليه بمال. المذهب أنه لا يجوز الصلح على البلكونة، لكن يجوز الصلح على الباب. لهذا قال هنا وقدم بابك، وجاز تأخير بإذن الشركاء، يعني أنا بيتي واجهة البيت 15 متر، واجهة بيتي على الدرب المشترك 15 مترا، بيتي في آخر أرضيتي، الباب بابي في آخر بيتي، يعني أمشي من الشارع إلى آخر بيتي، آخر عند الجدار معي باب، أردت أن أغلق هذا الباب وأقدم بابي إلى جهة الشارع، آخر أرضيتي من جهة الشارع، يجوز بغير إذن الشركاء. لماذا؟ ليس عليهم ضرر، لكن هل ينؤخره إلى آخر أرضيته من جهة الغلق من آخر الدرب؟ لا، إلا بإذن الشركاء، لأن لي أنا حق الانتفاع، لي حق الانتفاع من مقابل الباب إلى الشارع، وليس لي حق الانتفاع من وراء الباب، فهو حق لمن ورائي، فإن أذنوا لي فتحت، وإن لم يأذنوا لي فلا أفتح، فإن أبوا فدفعت مالا فلي حق المصالحة، أدفع المال صلحا فيكون لي أن أبني بعد ذلك بإذنهم بالمال. وهذا هو السبب في ذكر هذا في باب الصلح كما سمعتم. قال رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى. الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، بخلاف الضمان الآتي معنا، فإنه عقد يقتضي ضم ذمة إلى أخرى في التزام دين. الحوالة يبرأ بها المحيل من الدين ولا يبقى في ذمته شيء، ويلزم الدين في ذمة المحال عليه، والضمان لا، الضمان يبقى الدين في ذمة الضامن وذمة المضمون عنه. مثلا لو أن الأخ عليه دين فأحال دينه عليه، ليس لغريمه أن يطالبه، نجي يقول له سلم لي حقي، يقول قد حولت لك وقبلت الحوالة، ما تجي تكلم معي، استلم نفسك. لكن إذا كان أنا ضمنته قلت أنا ضامن لهذا، له أن يطالبه وأن يطالبني، وليس لهذا أن يقول معرفك أنا قد ضمني فلان، الضمين لا تبرأ به الذمة، بخلاف الحوالة فتبرأ بها الذمة. لذا يقول المؤلف: شرط رضا المحيل والمحتال، يعني يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل. يعني مثلا أنا عندي 1,000,000 ريال للسراجي، وعند الشاذلي لي 1,000,000 ريال، فجاء السراجي يطالبني بمليونه، فقلت له أحيلك على الشاذلي 1,000,000 ريال، قال قبلت، خلاص هنا تحقق الشرطان، أنا رضيته ورضي. لو رفض هو ما يلزم بالقبول، لأن دينه علي أنا، فله الحق في التمسك بالمطالبة بحقه مني. أو أنا رفضت، جاء يقول لي حول لي لعند الشاذلي بالمليون، أنا قلت له ما أحول لك، حقك سلمها لك، أرفعها مني، لا يلزمني بالتحويل. إذا تراضينا أنا وهو، فقلت لو أحلتك على الشاذلي بمليونك، قال قبلت، خلاص صار عقدا لازما، ليس له أن يتراجع وليس لي أن أتراجع. حتى لو أبى الشاذلي أن يسلم له، ليس له يرجع علي، قلت قد أحلتك وأنت قبلت، ومن أحيل على مليء فليتبع. قال: لزوم دينين، يعني يشترط في الدين الذي يحال به ويحال عليه أن يكون دينا لازما. ومعنى الدين اللازم أنه لا يمكن فسخه، أنه لا يمكن فسخه، ولا يشترط حقيقة اللزوم، بل إما أن يكون لازما بنفسه أو يؤول إلى اللزوم، إما أن يكون لازما في الحال أو يؤول إلى اللزوم بنفسه. الديون عندنا على 4 أقسام: دين لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر، ودين غير لازم يؤول إلى اللزوم بنفسه، ودين غير لازم ولا يؤول إلى اللزوم بنفسه. الدين المستقر هو الذي لا يمكن سقوطه ولا إسقاطه، لا يمكن إسقاطه ولا سقوطه، مثل ثمن المبيع بعد القبض، بعتك السيارة بـ1,000,000 ريال إلى شهر، وقبضت السيارة أنت، وافترقنا من المجلس، صار الدين لازما في ذمتك، لا يمكنك أنت أن تسقطه، ولا يمكن أن يسقط الدين لسبب ما، فهو دين لا يمكن سقوطه ولا إسقاطه. وكذا المهر بعد الدخول، المهر بعد الدخول لازم مستقر، لا يمكن سقوطه ولا إسقاطه. المهر قبل الدخول لازم غير مستقر، لا يمكن إسقاطه لكن يمكن سقوطه. يمكن أن تفسخ المرأة النكاح، فبفسخها يسقط الدين عن الزوج. شغل الروح. نعم، افتحوا التهويات، افتحوا الشباب الكامل. نعم، إذن المهر قبل الدخول لازم لكنه غير مستقر. كيف لازم؟ لا يمكن للزوج الذي هو المدين أن يسقطه. صحيح، يمكنه أن يسقط نصف المهر بالطلاق. المهر قبل الدخول لازم غير مستقر، غير مستقر، غير مستقر، بمعنى يحتمل أن يسقط. كيف يسقط؟ تفسخ المرأة، يظهر في المرأة عيب فيفسخ الزوج، أو يظهر في الزوج عيب فتفسخ المرأة. فإذا فسخ الزوج بالعيب المرأة، أو فسخت المرأة لعيب الزوج، سقط المهر، إذن يمكن سقوطه. كذلك البيع، يعني ثمن المبيع قبل القبض. بعت الأخ سيارة بمليون ريال لمدة شهر، وافترقنا من المجلس، والسيارة تزال عندي، تمام، وهو يوم عيد، جاء الأولاد يلعبون طماش جنب السيارة، حارقة السيارة، سقط الدين من ذمة المشتري. ليش؟ لأن السيارة قبل القبض من ضمان البائع، السيارة قبل القبض من ضمان البائع، فلما تلفت عند البائع سقط الدين من ذمة المشتري، سقط الدين من ذمة المشتري. فلهذا سميناه دينا لازما غير مستقر. أما ثمن المبيع قبل يعني في وقت الخيار فهو غير لازم، لكنه يؤول إلى اللزوم بنفسه. وهذه الثلاثة الأنواع: المستقر واللازم غير المستقر والغير اللازم الذي يؤول إلى اللزوم بنفسه، كلها يصح الحوالة بها ويصح الحوالة عليها. إنما أخرج الدين الذي ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم بنفسه، كدين الكتابة وجعل جعالة. والجعالة تقدمت معنا، وأنها كأن يقول الرجل: من رد علي غلامي فله 10,000. ما يأتي يقول: خلاص أحلني بالعشرة الآلاف على فلان، لا يصلح الإحالة بها. لماذا؟ لأنها ليست لازمة ولا تؤول إلى اللزوم بنفسها. وهكذا دين الكتابة، فلا يصح للسيد أن يقول لعبده: أحلني بنجم، بهذا النجم الأخير أو النجم الوسط على فلان، لأنه ليس بلازم ولا يؤول اللزوم بنفسه، بل يمكن فسخه للعبد مطلقا وللسيد إذا عجز العبد عن السداد. قال: لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكسرا. يقول: الشرط الأول رضا المحيل، والثاني رضا المحتال، والثالث لزوم الدينين، والرابع اتفاق المالين. الرابع اتفاق المالين جنسا وقدرا وأجلا وكسرا، أي صفة. إنما قال كسرا لأن أغلب الصفات التي كانت تطرأ على النقود أن بعضها مكسرة وبعضها سليمة، أن بعضها مكسرة وبعضها صحاح. فالخلاصة أنه لو كان في ذمتي لك مثلا 235,000 ريال يمني، وفي ذمة الأخ لي 1,000 ريال سعودي، فلا يجوز أن أحيلك ب235,000 على 1,000 السعودي، لاختلاف النوع، لاختلاف النوع، لاختلاف الجنس، لأن هذا جنسه سعودي وهذا جنسه يمني. في ذمتي لك أنا مثلا 100,000 ريال يمني جديد، في ذمة الأخ لي 100,000 ريال يمني قديم، فأحلتك على 100,000 ريال يمني قديم في ذمة الشاذلي، لا يجوز هذا لاختلاف النوع. كما لو كان في ذمتي لك 10 أكيال من الزبيب البلدي الأسود مثلا، فأحيلك إلى ذم على الأخ الساذلي الذي في ذمته لي هو 5 نفس القدر من الزبيب البلدي نوع آخر أحمر وهذا أسود، فهنا لا يصلح الحوال اختلاف النوع والقدر ولو قبل، لأنه يكون من بيع الدين بالدين، هو عنده لي وأصلا في ذمته لي هو 10 أكيال من الزبيب الأسود، وفي ذمتي لك أنا 10 أكيال من الزبيب الأحمر، هو رضي ما رضي ما لش دخله، الرضا لي ولك أنا بس المحيل والمحتال فقط. لكن لما يكون في ذمتي لك زبيب أحمر وأحلتك على زبيب أسود يكون بيعا، أنت قابل وأنا قابل، لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. تقدم معنا في مبادرة الزبيب إيش يكون؟ يشترط التقابض والتماثل والحلول، فأنا الآن بادلتك زبيبا أحمر بزبيب أسود ولم يحصل تقابض، ولم يحصل تقابض فهو ربا. قال وقدرا، القدر يعني في ذمتي لك 100,000 ريال يمني، في ذمته لي 110,000 ريال يمني، فأحلتك بال100,000 التي في ذمتي لك على 110,000 في ذمة الشاذلي لك مقابل 100,000 التي في ذمتي، لا يجوز، لأنه أصبح إيش؟ مبادلة مع التفاضل، وهذا لا يجوز ولو لم يكن من مثليات يعني من ربويات، فهو من بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. نحن نريد أن تكون الحوالة على صورة الاستيفاء، لا تخرج إلى صورة المعاوضة. أجلا وكسرا، الأجل يعني في ذمتي لك 100,000 ريال يمني إلى واحد إلى اليوم الأول من ذي القعدة 1442، في ذمتي لي هو نفس المبلغ إلى 20 ذي القعدة، فقلت أحيلك بال100,000 ريال التي في ذمتي لك على محمد الشاذلي ب100,000 يسلمها لك في 20 ذي القعدة، لا يصح هذا لاختلاف الأجل، فأصبح بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، مفهوم؟ كما أنه لا يصح الحوالة على من لا دين عليه ولا ممن لا دين عليه. يعني جئت عندي تطلبني مالك الذي في ذمتي، فأحلتك على فلان، فلان ما عنده لي دين، إنما أتوقع أنا أنه يعطيك يعني كمنفع علي، يعني ينفعني يقدم علي، هذه ما تصح الحوالة، لكنه إن وافق هو فيكون وعدا منه بالسداد، وعدا منه أن يسدد عني، ولا يكون هذا حوالة صحيحة، يعني لا تبرأ ذمتي ولا يلزمه أن يدفع لأنه فاعل خير. والعكس، لو كان هو عنده لي دين وأنا ليس لك عندي دين، فقلت لي أريد منك 100,000، قلت لك أنا أحيلك على فلان تذهب إليه، لا تصح حوالة، بمعنى لا يثبت لك دين في ذمتي هو، ولي حق أنا أن أتراجع فأقول خلاص لا تأخذ منه، لأنه إنما أحلت يعني أذنت لك أن تأخذ حقي من عنده، فأنت كالوكيل، لا يلزم، لا تكون حوالة صحيحة. قال بها عن الدين المحيل يبرى، يعني إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من دين المحال، وبرئت ذمة المحال عليه من دين المحيل، وثبت دين المحال عليه في ذمة دين المحال في ذمة المحال عليه. يعني لما أحلت أنا عبد الله السراجي على محمد الشاذلي ب100,000 بالشروط السابقة، ذمتي برئت من دين السراجي، وذمة الشاذلي برئت من ديني، فليس للسراجي أن يطالبني وليس لي أن أطالب الشاذلي، لكن يثبت دين السراجي في ذمة الشاذلي، فللسراجي أن يطالب الشاذلي ويحبسه، لأنه قد ثبت له في ذمته دين، مفهوم إن شاء الله؟ يعني يبرأ بها المحيل من دين المحال، ويبرأ المحال عليه من دين المحيل، ويثبت دين المحيل في ذمة المحال عليه. ويثبت دين المحال في ذمة المحال عليه. طيب اليوم يكفينا إلى هنا، يكفي لهنا، سبحانك اللهم.